يستدل الشيخ ويصح استدلاله على ماذا؟ على ان من المشركين الذين فلا يصلح ان يستدل

ولكن ذكر ذلك في رسالته القيمة كذلك.

الأكبر فحاله هو يضاهي حال المشركين الأوائل وإن فاعوهم في بعض الجوانب وتقدموا عليهم إلى جهنم خطوات والعياذ بالله. وقال الله إياكم من جهنم ما